الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم بعثنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وخذ عصرنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما يا رب. استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراه. اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاسترناء عنك. اوردنا حوض نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا وبارك لنا في ارزاقنا. اللهم ارزقنا القليل من الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا شربة ماء لا مظمأ بعدها أبدا. اشملنا بشفاعته. لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله هو صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة. إذا وضع ابن آدم في طراب القبر وانفض عنه المشيعون ولم يبق معه جليس ولا أبيس ولا صديق ولا رفيق نادى عليه الواحد الديان وقال له يا عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. إلهي

لا أغنى عنه ماله وما كسب، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فماذا كانت فلسفة الاسلام مع الطغاة؟ هذا فرعون مصر يصيح بأعلى صوته يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير، فاوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين، ويصيح باعلى صوته قائلا انا ربكم الاعلى. فماذا قال ربك؟ لماذا ربك الله انسان مغرور ادعى انه لا اله الا هو؟ اسمع معي واعجب معي، اعجب اذ يقول ربك لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا لينا، لينا سهلا ميسورا متلطفا فيه لعله يتذكر او يخشى. قال احد الصالحين وهو يقرأ تلك الآية الكريمة: سبحانك يا ربي اذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عصاك بعبد قال سبحان ربي الاعلى، واذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله؟ اذا كان هذا عطفك لفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عطفك لعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ اذا كان هذا عطفك لفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله؟ سبحانه. اجدبت الارض في عهد موسى بن عمران، وكفت السماء عن ارسال المطر، فوقف موسى مع بني إسرائيل يصلون صلاة الاستسقاء يدعون الله أن ينزل المطر لتنبت الأرض، ولكن المطر لم ينزل. وأوحى الله إلى موسى: يا موسى إن من بينكم عبدا عاصيا ولن أنزل المطر. فقال موسى: يا بني إسرائيل اتقوا الله، ومن كان منكم لله عاصيا فليفارق جمعنا حتى ينزل الله المطر. فلم يخرج أحد. وعاد موسى يدعو الله فأنزل الله المطر مغفارا ومدرارا ومكسارا. قال موسى: يا رب أنزلت المطر ولم يخرج العاصي من بيننا. فقال له الله: لقد تاب بيني وبينه توبة قبلتها. الله. قال موسى: يا رب اريد ان اعرف من هو، اريد ان اعرف من ذلك الذي عصاه. قال له الحليم الكريم: يا موسى سترته وهو يعصيني، فكيف اصبحه بعدما تاب الي؟ الله الله. ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك السطو والغفران. لم تنتقصني ان اسأت ولدتني، حتى كأن اساءتي احسان. منك التفضل والتكرم والرضا، انت الاله المنعم المنان. يا موسى سترته وهو عاصي، فكيف افضحه بعدما تاب الي؟ معشر الاخوة، كان سلاح العنكبوت سلاحا لغار المصطفى، وكان سلاح البعوض سلاحا للنمرود الذي غره غناه وغره سلطانه وغره جاهه. فماذا كان سلاح فرعون الذي قال: انا ربكم الاعلى؟ عقارب الساعة في طريقها الى زحف رهيب، ولذلك ساستجيب لندائها واعود بكم من عند موسى وفرعون الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا

ليس هناك فن هندسي او علم او تكنولوجيا كما يقولون. فرعون بجنود فرعون بجيشه ودولته وشرطته، موسى امام البحر واقف، ماذا يفعل؟ فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانطلق. يا لعظمة الله، يا لجلال الله، يا موسى، يا موسى ما أحبني من أحب الدنيا، وما أحبني من أحب المال، يا موسى ما أحبني من أحب المال، وما أحبني من أحب الدنيا، فإنه لا يسع قلب واحد حبي وحبها أبدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. حديث من الله الى موسى بن عمران. يا موسى، يا موسى ما خافني من خاف الخلق، ولا توكل علي من خاف فوات الرزق. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد الا كفيته، وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما توكل علي عبد الا ادخلته الجنه وكفيته كل مهمه. ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه، وما ابالي كيف اهلكته. الله الله الله. علم ما كان وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. من اعتصم بغيري، من اعتصم بموسكو، من اعتصم بواشنطن، قطعت الاسباب من فوق وأسخت الأرض من تحت. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهن الله فما له من مكرم. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اعتصمنا بمسكو فكانت النكسة الكبرى، اعتصمنا بواشنطن فكان التدمير الكامل، تدمير اخلاق وتدمير ارزاق. لماذا لا نجرب الله مرة؟ جرب الله مرة، جرب الله مرة مرة. والله الذي لا إله غيره وأنا واقف بين يديه ونفسي بيده ولساني بيده لقد شعرت بالمرارة عندما جاءتني تلميذة في السنة الأولى من المدرسة الثانوية التجارية، جاءت مع أمها لأن أباها قد مات. جاءت التلميذة تبكي، وأنا واثق أن كل دمعة نزلت من عينيها قد اهتز لها عرش الرحمن. لماذا؟ لماذا تبكي؟ إنها المهزلة، إنها المأساة، إنه الانحلال الخلقي في مصر، إنه العداء للإسلام، إنها الحرب على الإسلام. أتدرون لماذا تبكي؟ الأستاذ المدرس أمرها أن تكشف رأسها ولا تضع الخمار على شعرها، وتشبثت واستمسكت واعتصمت بطاعة ربها. هل هناك أوامر عليا صدرت إلى نظار المدارس وإلى المدرسين والمدرسات؟ هل هناك أوامر عليا صدرت بمنع الفتيات إذا احتجبنا وإذا لبسنا في الإسلام؟ فهل صدر لك قرار من الله؟ لا. يا موسى، يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله، وإلا لم ينفعك شيء منه. الأولى، لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول ابدا. ابدا سلطاني دائم. أما أن يضرب الأستاذ تلميذة ويضربها في عينها، إن هذا بلاء، إن هذا بلاء، إن هذا تدمير، إن هذا انحدار، إن هذا ضياع. ونحن قد ضعنا، ضعنا عندما ضاعت الأخلاق. وخذ، يقول كمال الملاك عن الشيخ الذي مات أول أمس، وقد كان فضيلته يملك مكتبة. قلت سبحان الله، لعل فيها تفسير ابن كثير او الزمخشري او القرطبي او ابو السعود او النسفي او ظلال القرآن او التفسير الواضح او تفسير الاحكام او الفخر الرازي او الالوسي او البخاري او مسلم او ابن ماجه او الترمذي او النسائي او ابو داود او موطأ مالك او مسند احمد او غير ذلك من كتب الاسلام. اتدرون ماذا قال الملاخ وهو يرثي قارئ القرآن؟ قال ان الشيخ كان يملك مكتبة موسيقية كبيرة، وكان رحمه الله يجيد العزف على العود والبيانو والكمان. سبحان الله. قلت سبحان الله، أيرثي مصطفى إسماعيل أم يرثي عبد الحليم؟ مكتبة موسيقية في بيت القرآن، ما هذه المتناقضات وما هذه المآسي؟ وكان رحمه الله يجيد العزف على البيانو والعود والكمان. ما هذا؟ ما هذا يا قرآن؟ ما هذا يا قرآن؟ ما هذا يا قراء القرآن؟ يا من قال لكم الحبيب محمد اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ما هذا؟ بيانو، عود، كمان. ثم أضاف قائلا وكان رحمه الله يجيد القراءة بكل المقامات الموسيقية العربية، بمعنى أن آية النار تقرأ بمقام الصدى أو الرصد أو النهوان، وآية الجنة تقرأ بمقام السيكة والصنبة. ما هذه المعاني؟ وجريدة الجمهورية عندما تتكلم عن الفقيد تقول انه بدأ يقرأ القرآن في الليلة الواحدة ب15 قرشا، وقبل ان يموت قرأ ربع ساعة ب2000 جنيه. ما هذه القيم؟ ما هذه القيم في تلك البلاد؟ هل يقيم الانسان عندنا بما يملك من المال، بما يكسب من المال؟ اذا قل مالي فما خل يصاحبني مال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. مكتبة موسيقية في بيت القرآن، والله لكأني انظر الان الى سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، وكأنه يعيش بيننا الآن في مجتمع طغت فيه كثافة المادة على رصافة الروح، في مجتمع هبط من بابخ العلياء إلى غواهب الدجى وخلول الظلمات وحبيب الغبراء. كأني بك يا رسول الله وانت تقول لمن يقرأ القرآن: اياكم ولحون اهل العشق ولحون اهل الكتابين، وسيأتي بعدي اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوع لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم حالهم. ثم اسمعوا، اسمعوا الى ما قاله الحبيب. قال لاصحابه ذات يوم: استعيذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال: واد تستغيث جهنم بالله من شره كل يوم 100 مرة. قالوا: لمن أعد يا رسول الله؟ قال: الله الذين يراءون بالقرآن الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه رياء يا موسى لا تخفى سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا أبدا خزائني مملوءة لا تنفد أبدا لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم ثم ماذا نخاف الأرزاق فندعو إلى تحديد الناس وتنظيم الناس ومنع الناس والله تعالى يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم إن سليمان بن داود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام أتى بنملة وقال لها كم يكفيك من الرزق كل عام قالت له حبتان من القمح فحبسها في قارورة ووضع معها حبتين من القمح وبعد عام مضى فتح القارورة اي الزجاجة فوجدها اكلت حبة وابقت حبة فقال لها ايتها النملة اتكذبين على نبي الله قلت يكفيك حبتان فاكلت حبة وفرقت حبة فقالت له النملة يا سليمان يوم كنت معتمدة على الله كان يكفيني حبتان فلما حبستني واعتمدت عليك خفت ان تنسى رزقي فوفرت حبة واكلت حبة يوم كنت معتمدة على الله كنت آكل الحبتين ثقة مني في الله بأنه لن ينساني فلما حبستني خفت أن تنساني فأكلت حبة وأبقيت حبة فأكلت حبة وأبقيت حبة خوف أن تنساني نملة ثقتها في الله تعدي ثقة 40 مليون مصري يا موسى يا موسى لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب والمرء لا يخلو من عيب أبدا يا موسى لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك فإنه لا يدع محاربتك أبدا يا موسى لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب فلا تأمن مكري أبدا معشر السادة، سأترك نبي الله موسى واقفا ينشق نسيم البحر حتى ألتقي به في الأسبوع القادم إن شاء الله، ألتقي به على شاطئ البحر وألتقي بالحبيب في غار ثور، وقبل أن أفارق مقامي هذا أحذر شبابنا وفتياتنا من ليلة رأس السنة، ليلة الفجور، ليلة الفسوق، ليلة العصيان، ليلة العصيان. بعدما تعلن ساعة القاهرة 12:00 يجري ما يجري من الفساد، وللأسف يذهب الشباب المسلم يذهبون الى الكنائس وتطفئها النار، ويخلو كل شيطان بشيطانته حيث تشرب الخمور، حيث تشرب الخمور ويعصى الواحد الغفور، تشرب الخمور. وكم سألت نفسي هذا السؤال، بما يحتفلون؟ قالوا بعيد ميلاد المسيح. ألم تقولوا إن المسيح هو الله فكيف يولد الله وتحتفلون بعيد ميلاده؟ عيد الميلاد، عيد الميلاد، ميلاد من؟ ميلاد الله. إذا ولد الله فإنه يحتاج إلى خالق يخلقه، فمن الذي خلق الله وهو خالق كل شيء وملك كل شيء ومدبر كل شيء؟ وإذا كان المسيح قد خلق من مريم، فإذا كان المسيح هو الله فمن خلق أمه مريم؟ هل خلقها بصفته إلها ثم قال لها افتحي رحمك حتى أعيش فيه ثم ولديني بعد ذلك؟ هذا تمام، لأن كونه خالقا يلزم أن يكون متقدما في الزمان، وكونه مولودا يلزم أن يكون متأخرا في الزمان، فكيف يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا في وقت واحد؟ إلغوا عقولكم لتفهموا ما أقول. لا هذا. وإذا احتفلنا بعيد نبي كريم هو المسيح الذي طهر الله أمه ورفع الله قدره، أيحتفل بمولده بالخمور والعناق؟ إن هذا الاحتفال لا يليق بمقام نبي طاهر مطهر عندما استجوبه الله يوم القيامة ووجهت إليه القيادة العليا هذا السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أجاب قائلا: سبحانك، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وإذا كنت علام الغيوب فلم تسألني هذا السؤال وأنت العليم بذات الصدور؟ إنه يسألك لتقر أمام الذين عبدوك في الدنيا. أسمعهم ماذا قلت لهم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ايها الاخوة يا اعزاء، لا تسمعوا لكلام الصحف وتهريجها ودجلها وكذبها عندما تنشر عن المنجمين بانهم يعلمون ماذا سيحدث في العام القادم. قرأت بالامس كلاما يندى له جبين الحياء خجلا، وفاة ممثل، اي ما هو لابد يمثل سنة واحد من الممثلين. ايه علم الغيب اللي الممثلين 10,000 واحد في مصر، مش عايزين واحد يموت كل سنة، تبقى خرب روسيا لو ما ماتش واحد كل سنة. وفاة شيخ وقور، شيخ وقور، طب ما هو مشايخ الارض 400,000، لابد يموت برضه على الاقل واحد كل سنة، ايه اللي في علم الغيب فيه؟ لا شيء في هذا. وفاة 3 علماء، اي مش حاجة ابدا، العلماء كثيرون. انقلاب عسكري في ليبيا، طيب ولماذا لا يكون في السودان؟ لان السودان معنا وليبيا علينا، كلام يأتي بالمال الكثير. ما هذا التاريخ؟ ما هذا التاريخ؟ في بلد يدعي ان دينه الاسلام، والله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. احدا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن اتى ساحرا ولم يصدقه انما ذهب من باب حب الاستطلاع، فلن يقبل الله منه عمل 40 يوما. اذا صدقه فهو كافر، واذا لم يصدقه فلن يقبل الله منه عمل 40 يوما. اذا صدقه فهو كافر، واذا لم يصدقه فلن يقبل الله منه عمل 40 يوما. فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا الان واقف بين يديك ان تنصر الاسلام وتعد المسلمين. اللهم ارفع رواتنا، اللهم انصر ديننا، اللهم فرج كروبنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اد ديوننا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اشف كل مريض وارحم كل ميت. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. اي الله. أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وحد الله، وحد الله، لا إله إلا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. سيدنا الخليل إبراهيم وامرأته صارة. ابراهيم عنده 99 سنة والسيدة سارة عندها 85 سنة، يعني التفكير في الخلف اصبح شبه محال. انما اليأس من رحمة الله معصية، ابدا من رحمة الله مهما كانت الظروف والاحوال. خلي يقينك في مين؟ في الله. خلي يقينك في الله قوي، وبعدين سلم الامر لصاحب الامر. ده الواحد وهو مريض لو قال 40 مرة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لو قال 40 مرة، لو قال هذا الذكر 40 مرة وهو مريض. ربنا بيقول اذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له، واذا توقيته فالى رحمتي. 40 مرة بس تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما فيهاش. شوف سيدنا يونس قالها فين؟ ده قالها هو قسم الحوت بعد ما توحد الحي الذي لا يموت. لا اله الا الله يا رب. شوف بقى بيقولها فين؟ مش قاعد زي حالتنا بقى في الجامع قدام ارض لا وسجاده في بطن الحوت. ما يئس من رحمة الله ابدا. ده بالعكس، يعني هو بعد ما ساب اهل نينوى اللي هم اخوه في العراق وقال بقى انا سبت الغلب يا اخي ربنا ياخدهم دول غلبوني، ركب المركب، المركب يا دول اتحركت شويه كده وقفت في وسط البحر. طب نعمل القرعه عشان نخفف الحمل. جت القرعه على سيدنا يونس، قالوا ده راجل، ده راجل طيب، باين عليه راجل طيب، وشه في النور. هنرميه في البحر، هنعمل ايه؟ عيد القرعه تاني. جت على سيدنا يونس، عيدوها تاني، جت على سيدنا يونس. وده معنى الآية وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون تساهم فكان من المضحضين. ساهم يعني دارت عليه السهام فكان من المغلوبين. القرعة جت عليه 3 مرات. طب يلا يا حبيبي وانزل في البحر بقى، وانزل في البحر. انزل في البحر. ايوه هتنزل في البحر. هنعمل لك ايه؟ هنعمل لك ايه؟ انزل في البحر. طيب وقف على الدفة عشان يعوم وينزل، يبقى يعوم لغاية ما يوصل البر. قال له واحد يقول لي تعالى بقى، انت بتقول سيدنا يونس رمى نفسه في البحر؟ طب ما هو بقى الناس اللي بترمي نفسها من مبنى المجمع ومن برج الجزيرة يقول لي سيدنا يونس برج الزمالك، ها؟ اللي بيمتحن. لا ده ما امتحنش، ده راجل نازل عشان يعوم ويكنه عالم لغاية ما يرفع البر. ايوه قال لي انا عارف ان فيها ناس قاعدة مخصوص عشان تنكش في الكلام. شوف ابي كلمة، يشوف الفعل اتنصب ولا اترفع، يشوف المشبه والمشبه به فين. اهو ناس قاعدة ماسكة القلم الاحمر وعم لك بحطوة. فواحد يجي يقول لي ده يونس انتحر، اقول له لا، ده يونس عايز يعوم عشان يرفع البر. اه ايه اللي حصل؟ وحد الله لا اله الا الله وعسى ان يلقي بنفسه في الماء واذا بحوت عظيم يفتح فمه. يا ساتر يا لطيف. هو ايه يا اخوان اللي حصل؟ انا ما صدقت ان انا سبت الناس دول اللي مش عايزين يؤمنوا بالله وقلت يا تمشي بواسع الارض اقوم اجي اركب المركب المركب تقف اجي ارمي نفسي عشان اعوم واطلع الاقي في حوت عايز ياكلني. ما انت يا عم يونس لما طلعت ما استاذنتش ليه ربنا تطلع من غير ما يأذن لك ازاي؟ ها؟ تطلع ليه من غير ما يصدر الاذن منك اليك من الله؟ يجي يروح الناحية التانية يمين يلاقي الحوت اتطور وجاله فتح بقه برضه. يطلع قدام عند الحتة اللي بيبقى فيها قائد السفينة يلاقي برضه الحوت فاتح فمه. قال زي ده قضاء الله بقى انزل. ها؟ اتاب الحوت ده مش حوت عادي ده هتبيه اول غواصة تحركت من السلاح البحر الالهي. وربنا قبل ما يصدر اليه القرار بالتحرك قال له ايها الحوت لقد ارسلتك الى يونس لتكون له حفظا ولم ارسله لك ليكون لك طعاما. اوعى تبي يمته اللي بعتله. احفظ الله يحفظ. تصور الحوت ما قطع له ثوبا ولا خدش له جلدا ولا اسال له دما ولا قطع له لحما. وحد لا اله الا الله. سيدنا يونس لقى نفسه في بطن الحوت. يجي واحد يقول لك الحوت ده بقى كان ذكر ولا كان انثى؟ هتنفعها ناس غاويه الحكايه دي. زي اللي بيسال سيدنا قتاده بيقول له هي النمله اللي كلمت سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ الذكر اسمها نمله والانثى اسمها نمله. انما النمل ده اسم جمع يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. فدي كانت ذكر سيدنا سليمان اللي راح السجل المدني كشف على الشهاده. وسيدنا يونس ما كانش نازل عشان يشوف الحوت ذكر ولا انثى. الحوت ما نعرف ابدا. النمله بتاعت سليمان كانت انثى لان ربنا بيقول قالت بالتاء قالت نملته. انت التأنيث اهي. وبيقول في حوت يونس كان ذكر الا لبث في بطنه. لو كان انثى كان الا لبث في بطنها. فالغرض هي حاجه تاخدوها على الماشي كده يعني وخلاص تصير. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. النعل مهند. النعل مهند. سمعتني الصلاة على حبيب الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة الامام ابو حنيفة عمال يدرس العلم للناس في المسجد. فكان واحد دايما قاعد قدام ابو حنيفة لابس حنة وجبة وقفطان. وابو حنيفة كان يخاف منه. يخاف اللي يلبسه سؤال يدرج للامام. فكان ابو حنيفة رجله ساعات تبقى تعباه ما يقدرش يمدد رجله. خوفا من هذا الرجل واحتراما له. يعني ابو حنيفة كانت رجله فجيت روماتيز. ما كانش يقدر يمددها كان يتنه قاعد كده. ليه؟ احتراما لهذا الشيخ. وبعدين ابو حنيفة مرة بيقول ايه؟ بيقول ان صلاة الصبح لا تصح عند طلوع الشمس. يعني اول الشمس ما تطلع ما تصحش صلاة الصبح لغاية الشمس متى ارتفع. يعني انتهى تلك ساعة من شروقها الى ان ترتفع. ليه؟ لان الناس اللي بيعبدوا الشمس كانوا يعبدونها في هذا الوقت. فحتى لا نتشبه بهم لا نصلي الصبح في هذا الوقت. يبقى اللي فاتوا صلاة الصبح لغاية الشمس ما طلعت يتنوا مأجلها لغاية تلك ساعة بعد طلوع الشمس. فابو حنيفة بص للراجل اللي كان عامل حسابه ده وقال له يا ابو حنيفة، قال له نعم، قال له عايز اسأل سؤال. ابو حنيفة قال سلم يا رب. حديثة بقى هتنطلع ايه خير؟ قال له انت بتقول ان الصبح ما ينفعش عند طلوع الشمس؟ قال له ايوه. قال له طب افرض الشمس طلعت قبل الفجر، نبقى نصلي الفجر امتى؟ لا اله الا الله. وهو لو الشمس طلعت قبل الفجر ما يبقاش فجر، يبقى ضف. امال ايه؟ الراجل متوقع الزكاة زي اللي راح لها بتاع التاكس بيقول له توديني لغايه فين بكام؟ فالراجل بتاع التاكس كان برضه حبق لانه خايف البنزين، قال له انزل هنا وهات اللي تجيبه. التاني بيقول بيقول له افرض الشمس طلعت قبل الفجر، نصلي الفجر امتى؟ اصلي بكره. ابو حنيفة قال له الان آن لأبي حنيفة ان يمد قدمي. الشيخ الله يبارك فيك، انت كنت حالي الدم خلينا ما تدريك لي. انا كنت اعمل حسابك زي ابو حباجة اما كان يطلع بالكورة، فيعني خلينا ما تدريك لي بقى شوية يا شيخ. يعني لو كنت قعدت ذاكيك ما كانش افضل حاجة، كنت حتني خايف منك. واحد قول لا اله الا الله وسمعها للصلاة على حبيب الله. انت عارف سيدنا يونس لما لقى نفسه ببطن الحوت قال ايه؟ كان يقدر يقول طب ودي حالي ايه دي؟ ده انا باخدم في الدعوة واجي اركب المركب تقف، اجي ارمي نفسي في البحر يجي الحوت ياكلني يبلعني، اعمل ايه؟ انت عارف قال ايه؟ والله لا اذكرن الله في مكان لم يذكره فيه احد. يا سلام يا سلام يا سلام على اهل البلاء، يا سلام على الصبر مع الله، يا سلام على الصبر بالله، يا سلام على الصبر في الله. ونعوذ بالله من الصبر عن الله. الصبر مع الله وفاء، والصبر بالله رجاء، والصبر في الله ولاء، والصبر عن الله قطيعة وجفاء. الصبر مع الله وفاء، والصبر في الله رجاء، والصبر بالله ولاء، والصبر عن الله قطيعة وجفاء. فقعد يذكر الله ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قعد كتير، قعد 10 أيام في ظلمات البحر وبطن الحوت 10 أيام. من اللي كان بيمده بالأكسجين؟ من اللي كان بيمده بالغذاء؟ اللي مدك وانت في بطن أمك هو الذي كان يمده؟ انت عارف بتاعته؟ من اللي كان بيجيب لك أكسجين وانت في بطن أم؟ من اللي كان ماسك درجة الحرارة ثابتة في الصيف وفي الشتاء؟ مين اللي كان بيخليك تتحرك في هذا المكان الضيق؟ لا اله الا الله. ولذلك شوف انا هقول لك حاجة، انت بتقعد في بطنك تسعة اشهر وبتنزل كويس، اتحداك بعد ما نزلت من بطن امك انك ترجع تاني في الرحم تقعد دقيقة واحدة، هتموت على طول. شوف السمعة، شوف السمعة، 19 ما فيش حاجة، عمال يلعب يمين وشمال ويفرح فوق ويقول الواد عمال يتنطط في بطنه، ما هو عفريت ابن عفريت ضخ حشيش. خلي تفع حسكه والولد عمال يلعب الكورة جوه. ساعة ما ينزل تقول ندخل دقيقة واحدة يقول لك اموت يا بابا. خلاص ما الامدادات التموينية خلاص الاكسجين درجة الحرارة اختلفت لانه جه للدنيا. ولذلك اول ما بينزل بينزل ده في صارخ بتبكي ليه؟ بيبكي لانه جه الى دار العناء والى دار البلاء والى دار التعب. لقد خلقنا الانسان في كبد. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. فسيدنا ابراهيم انقطعت عنه الضيوف ثلاثة ايام قال يا رب انا لا اطيق اكثر من هذا انا عايز ضيوف انا لا عايز ضيوف ضروري. شوف الكرم جاد بجسمه للنيران وجاد بابنه للقربان وجاد بماله للضيفان فاستحق ان يتخذه الله خليلا. يا دكتور بيدعي الدعوة دية والباب عمال يطرق مين ثلاثة لا شافهم قبل كده ولا هم من البلد ولا باين عليهم اثر السفر. الهدوم نظيفة الشعر نظيف الوجوه مستنيرة مشرقة بنور الله. الجماعة دول من ايه؟ ولذلك ربنا وصفهم قال هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. المكرمين مع النبي قال كده اسمع معايا كده وسمعنا الصلاة على الحبيب. النبي قال ايه؟ قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. ده النبي عمال يدينا في دروس دروس كبيرة قوي. اما تدخل بيتك واحد لابد يكون تقي لان البيت اسرار. التقي لو قدمت له كوباية مية هيطلع يقول جزاه الله خيرا كرمني. ده قال اهل الكرم وبيت الكرم. انما اللئيم اعمل له يا اخويا اكل بعشرة جنيه. هات فراخ الجماهير وهات فراخ الداهلية والغربية واعمل وصلنا في الاكل ده بفتيه وده ايه عارف مشوي وده محمر وده مشمر. تعرف بعد ما اكل ده كله حواليه ده فلان ده متجوز بنو هي بتعرف تطبخ تصور السلطه كانت ناقصه ملح. اه يا عادي اه يا عادي بدل ما يقول كلمة لله بدل ما يقول كلمة لله. ها البيوت اسرار. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد كان بيوزع الغنائم على الناس في يوم وبعدين سمع ان في ناس استشوى في مصيبها قالوا ده ادانا حاجة قليلة وانت غيرنا كثير. تعرف النبي كان حكيم وكان كلامه كله بلاغة وحكم. كان يقدر يقول ادوهم كمان جمل او جملين او غنم. انما النبي قال اقطعوا عني لسان هذا زودوه مال عشان لسانه ما يتكلمش في حقي. امال ايه؟ فالرجل العاقل هو الذي يدب الغيبة عن نفسه ومن وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومن من اساء الظن به. واحد وحد لا اله الا الله وسمعها مسطرة على الحبيب قلبك يطيب. سيدنا ابراهيم خلى الضيوف قاعدين وراها الى اهل راغة، الفرق بين راغة وبين ذهبة. راغة يعني ذهب في خطا من وراه، انما ذهب قدامه زي اللي يجيله ضيف، ها اعمل لك شاي ولا ما انتش كيف، ها يعني دلوقتي حتى هنا والله اللوكامبا اللي جنبنا عامله تخفيض 50%، ايه رايك اجيب غدا ولا ما انتش تعب؟ طب ما هو عندك من الساعة 8 صباحا لغايه المغرب مدة. قال في ما تمشي، يبقى انت حضر الموجود والله يجود. واعلم بان من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي محمدا، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. واعلم بان الضيف اذا نزل ينزل برزقه، واذا ذهب يذهب بذنوب اهل البيت. يا جماعه كلهم ما بياكلوش. الله، فاوجس منهم خيف، اضمر الخوف في نفسه، لاول مره اشوى لحم الناس والناس ما تاكلش. ده اللي بيشم ريحه الاحمر يغمس على الريحه الريحتين ثلاثه، ويقول لك والله ده ما اتكرعش لحم، وهو واكل على الهوا. يعني هو واكل على الهوا، وعدني فيه يعني ما خلاش اكله. قالوا ما اكلش. ايه المساله دي؟ السيدة صار قايمة تشوفي الحكاية دي، تعالي يا صار شوفي. الناس دول ما كانوش والاقل هيترمرم وترمي. قالوا له لا احنا لا بناكل ولا بنشرب، ده احنا ملائكة الله، ده جبريل وده ميكائيل وده اسرافيل. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. احنا التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، احنا بنتنفس في الدقيقة 16 مرة زفير وشهيق، هم في الدقيقة سبحان الله والحمد لله زفير وشهيق. سبحان الله. طب خير ان شاء الله جاي ليه؟ قالوا انا نبشرك بغلام علي. سيدة سر قالت يا ويلتا يا عجبا، أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا؟ 85 سنة وابراهيم عنده 99 سنة، أنا حول التالي. قال لها تعجبين من أمر الله؟ هو مدام الإذن جه من فوق، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قالوا كذلك قال ربك، اي حكم ربك، انه هو الحكيم العليم. اسأل الله لي ولكم العافية.